القسم الثاني التعطيل في جانب الألوهية، وهو يعني تعطيل الله سبحانه وتعالى عن عبادته وعن محبته وقصد عبادته ونحو ذلك. ومن أمثلة هذا النوع المشركين الذين صرفوا يعني صرفوا أشياء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القسم اللي هو التعطيل في الألوهية يقول ابن القيم في تعريفه: تعطيل معاملته عما يجب، أي معاملة الله سبحانه وتعالى، معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، ومن صوره ما يفعله بعض غلاة المتصوفة من إسقاط العبادات عنهم وعن أتباعهم، وزعمهم أن الكمال في فناء العبد عن حظوظه، أي الفناء في توحيد الربوبية، حيث يعلنون أن العارف الذي يشهد هذا المقام لا يستحسن حسنه ولا يستقبح سيئه، ويجعلون هذا غاية العرفان. انتهى كلام ابن القيم. وخلاصة هذا التعريف التعطيل في الألوهية هو مشاركة الله سبحانه وتعالى كما قلت في حبه وإرادته وقصد عبادته، ومشاركته في الأفعال والعبادة مثل الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى والذبح والصلاة والخوف والرجاء ونحو ذلك. القسم الثالث التعطيل في جانب الأسماء والصفات، والمقصود به هو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله اللائق به بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهو يعني نفي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أو بعضها، وهو إنكار ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه من أسماء وصفات سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك يعني بتحريف أو بجحود، ومن ذلك أيضا تفويض المعنى معنى الصفات. فالتعطيل هنا بمعنى الإخلاء، خلو الله سبحانه وتعالى مما أثبته لنفسه، فلا يوصف بأي صفة سواء الصفات الفعلية أو الصفات الخبرية مثل اليد والوجه والاستواء ونحو ذلك. فهذا يسمى تعطيلا لأنه إخلاء كما بينا، والإخلاء والتفريغ تعطيل الخالق من كماله بتعطيل أسمائه وصفاته عنه كتعطيل الجهمية والمعتزلة ونحوه. وهذا هو المقصود بالتعطيل في مبحثنا هذا. وهذا القسم الذي هو التعطيل في باب الصفات الإلهية على نوعين، هذا التعطيل في باب الأسماء الصفائية على نوعين: التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. وهذا القسم من أقسام التعطيل هو ما سنتناوله إجمالا في هذه المحاضرة، وسنتناوله يعني تفصيلا في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. كل ذلك فهذا بالاعتبار بالمعنى العام للتعطيل، وذكرته حتى يتبين الخريطة العامة للتعطيل. ومن ثم في أي منطقة وفي أي قسم من أقسام التعطيل تعطيل الصفات وتقسيمه إلى كلي وإلى جزئي. يعني احنا بينا التعطيل بالمفهوم العام تعطيل 3 انواع: تعطيل في الربوبيه وتعطيل في الالوهيه وتعطيل في الاسماء والصفات. ده بالمفهوم العام. طيب تعطيل او تقسيم التعطيل الى كلي وجزئي في انهي مكان؟ في تعطيل الاسماء والصفات القسم الثالث، هو الذي قسمناه الى كلي وجزئي. وسنبين الاعتبار الثاني من التعطيل بالمفهوم الأخص، وهو أقسام التعطيل في باب الصفات الإلهية خاصة. وخلاصة الحديث عن أقسام التعطيل بالمعنى الأخص هو التعطيل في وهو التعطيل يعني في باب الصفات الإلهية، أن هذا التعطيل ينقسم في باب الصفات الإلهية إلى نوعين: النوع الأول التعطيل الكلي، والنوع الثاني التعطيل الجزئي. وقد بينت معنى التعطيل الكلي والجزئي في باب الصفات الإلهية إجمالا فيما سبق. وقبل بيان التعطيل الكلي والجزئي تفصيلا والطوائف الداخلة في كل قسم، لابد من بيان يعني خريطة عامة عن طوائف المعطلة في الصفات الإلهية بشكل خاص. يعني طوائف المعطلة قسمان: القسم الأول الفلاسفة، والقسم الثاني أهل الكلام. القسم الأول الفلاسفة والقسم الثاني أهل الكلام، وكل قسم من هذه الأقسام تحته أصناف وأنواع. كل قسم من هذه الأصناف تحت الأقسام أصناف وأنواع، ويمكن بيان هذه الأصناف والأنواع باعتبارات أيضا مختلفة، وهكذا المتكلمون يعني أصناف وأنواع ويمكن بيانهم باعتبارات مختلفة. طيب القسم الأول اللي هو الفلاسفة، وينقسم تقسيم يعني ويمكن تقسيم الفلاسفة إلى قسمين أيضا. القسم الأول الفلاسفة بالمعنى الأعم، والمقصود بهم يعني الفلاسفة المؤمنين بوجود إله والفلاسفة المنكرين لوجود إله. هذا القسم الأول فلاسفة بمعنى العام. القسم الثاني الفلاسفة بمعنى الأخص، والمقصود بهم الفلاسفة يعني المؤلهين أو المؤمنين بوجود إله ولكنهم نفاة الأسماء والصفات الإلهية بشكل خاص. نفاة الأسماء والصفات الإلهية بشكل خاص. أولا الفلاسفة بالمعنى الأعم، طبعا أنتم يعني تصعبون هذه التقاسيم ونحو ذلك مع سماع هذه المحاضرة مرة أخرى تاني، ومع قراءة التفريغات ونحو ذلك، ستجدون هذه التقاسيم ممتعة ومهمة جدا في بيان ليس الأسماء والصفات فقط، لا ده بمعنى أوسع، الوجود الإلهي والأسماء والصفات وعلاقة الله سبحانه وتعالى بالكون وعلاقة الصفات الإلهية بهذا العالم ونحو ذلك من المسائل، المفترض اللي هي أغلب كتب ابن تيمية عنها، يعني أغلب كتب ابن تيمية عن الصفات الإلهية والأسماء الإلهية، إن لم يكن يعني أغلب فعلا كتب ابن تيمية عنها، يعني حتى أصحاب وحدة الوجود ورد ابن تيمية على وحدة الوجود ونحو ذلك أيضا كانت في باب الوجود الإلهي والصفات الإلهية. فلذلك نحن نبين هذه المسألة، ثم في الدورة التأصيلية أنصح الجميع بدخول هذه الدورة، لأني بإذن الله تعالى أنوي إكمال هذه الدورة، لأنها مهمة جدا في بيان منهج أهل السنة والجماعة في أركان الإسلام الستة، بل وليس الأركان الإيمان الستة فقط، بل في بعض المسائل التابعة لأركان الإيمان الستة، مثل الكلام عن مسمى الإيمان، مسألة مسمى الإيمان، وأيضا الصحابة، مسألة الصحابة والكلام على الصحابة، وأيضا الكلام على الإمامة والخلافة ونحو ذلك من المسائل المهمة جدا في مثل هذا العصر. يعني كثير جدا من المعاصرين خلط في هذه المسائل، فبإذن الله سنحاول بيان هذه المسائل بترتيب أيضا علمي وتأصيل، وفي نفس الوقت ننقد كلام بعض المعاصرين في هذه المسائل. المهم بينا ان الاعتبار الثاني التعطيل بالمعنى الاخص المقصود به ان اقسام التعطيل في باب الصفات الالهيه، وبينا ان هو نوعين، التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. ولكن قبل بيان التعطيل الكلي والجزئي في باب الصفات الالهيه، كنا لابد من بيان خريطه عامه لطوائف المعطله في الصفات الالهيه بشكل خاص، وقلنا ان طوائف المعطله عموما الفلاسفه واهل الكلام، وان هنقسم كل قسم من هذه الاقسام تحت اصناف وانواع. فالقسم الاول الفلاسفه، وبينا ان يمكن تقسيم الفلاسفه الى قسمين، الفلاسفه بمعنى العام والفلاسفه بمعنى الاخص. وقلنا الفلاسفه بمعنى العام اي باعتبار ايمانهم بالله وعدمه، فيمكن تقسيم الفلاسفة بالمعنى العام إلى اختلف، يعني يوجد خلاف في تقسيم الفلاسفة بالمعنى العام السابق بيانه أي باعتبار إيمانهم بالله وعدمه إلى قسمين، القول إلى قولين. القول الأول من قسمهم إلى قسمين أساسيين، اللي هو فلاسفة ملاحدة وفلاسفة مؤهلة. نحن الآن نتحدث عن طوائف المعطلة عموما بالمعنى العام، والفلاسفة المعطلة بمعنى الأخص. الفلاسفة المعطلة بمعنى العام في خلاف بين أهل العلم، يعني كابن تيمية والغزالي ونحو ذلك، وسيأتي بيان نقولات عن ابن تيمية عن الغزالي، إن في خلاف بينهم في تقسيم الفلاسفة بالمعنى العام. فمنهم من قسمهم إلى قسمين، فلاسفة ملاحدة وفلاسفة مؤلهة، فلاسفة ملاحدة وفلاسفة مؤلهة، هذا باعتبار تقسيم الفلاسفه بايمانهم بالله تعالى ووجوده. ومن يعني الائمه القائلين بهذا التقسيم ابن تيميه، شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى، حيث قال: ومما يوضح الامر في ذلك ان هؤلاء اي الفلاسفه حقيقه قولهم تعطيل الصانع، فان هؤلاء نوعان، طبائعيون والهيون. والمقصود بالفلاسفه الطبائعيون اي المنكرون وجود الله تعالى عند ابن تيميه، ومن الملاحده القائلين بازليه العالم وقدم العالم وعدم مخلوقيته، وقد أشرت إليه من قبل. إذا الفلاسفة بالمعنى العام عند أصحاب هذا القول قسمان، وهو ابن تيمية، الأول الفلاسفة الملاحدة أو الطبائعيون، والفلاسفة المؤلهة. وابن تيمية يعني دخل الطبيعيين، الفلاسفة الطبيعيين الذين يعني يقولون بوجود إله، ولكن في نفس الوقت يقولون بقدم العالم، يقولون بوجود إله ولكن في نفس الوقت يقولون بكل العالم، أدخلهم ابن تيمية مع المؤلهين أو الإلهيين. فابن تيمية قال: وأما الإلهية الالهيه الظهريون الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن عله قديمه كابن سينا وامثاله. فهؤلاء وان كانوا مقرين بمبدع هذا العالم فقولهم مستلزم لقول اولئك المعطله، وان كانوا مقرين بمبدع هذا العالم فقولهم مستلزم لقول اولئك المعطله. فجعل اللي هو يقول ب بإله، بوجود إله. وكما سيأتي أن هؤلاء الفلاسفة يعني مؤلهين كابن سينا يعني ينكرون الميعاد، ينكرون الميعاد الجسماني، أي ينكرون البعث بالجسد، ويؤولون أصلا يوم القيامة بأنها يعني رجوع، مجرد رجوع الروح إلى عالمها الأول، مع يعني عودة الجسم عندهم إلى العناصر التي تركب منها، ونحو ذلك مما سنأخذه أيضا. والذي يدل أيضا على دخول هؤلاء الفلاسفة المشائين كابن سينا ونحوهم رغم قولهم بقدم العالم، قد أدخلهم ابن تيمية يعني مع المؤلهين، إن ابن تيمية ينتقد الرازي في إدراج الفلاسفة المشائين، وهم الذين يعني سماهم بالفلاسفة المؤلهة، مع ملاحدة الفلاسفة. يعني ابن الرازي أدخل الفلاسفة المشائين مع الملاحدة، فلاسفة الملاحدة. فابن تيمية انتقد هذا وبين ونقل عنهم إنهم لأ، رغم انهم يقولون قدم العالم لكنهم من المؤلهه الذين يقولون بوجود اله. وسياتي فيما بعد انتقاد ابن تيميه للرازي ونحو ذلك. هذا هو القول الاول بالتقسيم الثنائي. القول الثاني، من قسمهم الى ثلاثه اقسام. من قسمهم الى ثلاثه اقسام، وهو قول الدهريون والطبيعيون والالهيون. الدهريون والطبيعيون والإلهيون، وهذا ما قال به الإمام الغزالي، حيث قال يعني الصنف الأول، ده كلام الغزالي، الصنف الأول الدهريون، وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه بلا صانع، ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبدا، وهؤلاء هم الزنادقة. والصنف الثاني الطبيعيون، هذا كلام الغزالي، وهم قول أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوانات وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في تشريح أعضاء الحيوانات، فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حكيم. إلا أن هؤلاء بكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة الآخرة، وأنقذوا الجنة والنار، وأنهمكوا في الشهوات إنعماك الأنعام. وهؤلاء أيضا زنادقة، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر. طبعا فهذا قسمهم يعني تقسيم ثلاثي، الدهريون والطبيعيون ثم الالهيون. وكلام الغزالي عن الطبيعيون، وانهم يعترفون بقادر حكيم، يقصد بهم الطبيعيون الذين قبل فلاسفه اليونان. الان سناتي بعض ساتحدث عن بعض فلاسفه اليونان باختصار شديد. الغزالي لا ما يتحدث عن هؤلاء الذي سيتحدث عنهم، ولكن يتحدث على من قبلهم الذين كانوا يؤمنون فعلا ويعترفون بوجود إله. وأيضا ممن قال بهذا التقسيم الثلاثي، الدهريون والطبيعيون الإلهيون يعني المؤلهة، اليعقوبي في تاريخه، يعني حيث قال: وقالت طائفة تسمى الدهرية لا دين ولا رب ولا رسول ولا كتاب ولا ميعاد ولا جزاء بخير ولا بشر ولا ابتداء بشيء، ولا انقاض القضاء له، ولا حدوث ولا عطب، وإنما حدوث ما يسمى حدثا تركيبه بعد الافتراق، وعطبه تفريقه بعد الاجتماع، وجميع الوجهين في الحقيقة حضور غائب ومغيب حاضر، وإنما سميت الدهرية لزعمهم أن الإنسان لم يزل ولن يزول، وأن الدهر دائر لا أول له ولا آخر. ده كلام يعقوب. ويمكن طبعا الجمع بين القولين، ان قول ابن تيميه وتقسيمه الثنائي، وقول الغزالي واليعقوبي وتقسيمهم الثلاثي، بان ما قاله يعني ابن تيميه من تقسيم الفلاسفه الى قسمين، وتسميته القسم الاول منهما بالطبيعيين او الطبائعيين، هو ويطابق تماما ما ذكره اليعقوبي وسماهم الدهريه، وسماهم الغزالي الدهريين، وهكذا. والذي يبين ذلك يعني اتفاق الجميع في ذكر العقائد، عقائد هؤلاء الدهرية. هو الطبقة ايه؟ فيعني اطبقوا على في اعتقادهم في ذكر عقائدهم على انكار الرب الخالق القادر العلي الاعلى وزعمهم يعني قدم العالم او قدم المادة. وطبعا اول من يدخل في هذا النوع من الطبقيين او الدهريين ما يسمى ديموقريتس، يعني ده هذا فيلسوف يعتبر هو الزعيم او المؤسس لمذهب المذهب الذري واتباعه. يعني قاموا بالتنظير لفكرة أزلية المادة وقدم الطبيعة وقدم العالم، وأصلوا في الفلسفة يعني قاعدوا فيها ما يسمى بالمذهب الذري كما سأشير إليه الآن بإذن الله تعالى. إذن مما سبق تبين أن الفلاسفة بالمعنى الأعم قسمان في الحقيقة، الدهرية أو الطبقية أو الطبقيين هم بمعنى واحد، والمؤلهة في مقابل المؤلهة. طيب بالنسبة لفلاسفة الفلاسفة الطبقيين أو فلاسفة الملاحدة، فلاسفة الملاحدة هم صنفان. يعني أولا فلاسفة الملاحدة، ملاحدة الفلاسفة في اليونان، خاصة في اليونان يمكن تصنيفهم إلى صنفين. أول حاجة الصنف الأول اللي هو الملاحدة أو فلاسفة اليونان الطبيعيون، ويعتبر أول من ظهر في هذه الفلسفة اليونانية ظهرت على يد ناس يعني بعيدة جدا كل البعد عن الوحي الإلهي، بل وبعيد يعني بعيدون عن كل البعد عن النبوة، لذا يعني ذلوا وأضلوا في كل ما يتعلق بهم في باب المباحث الإلهية والغيبية. فكانوا يعني مثلا يقولون أن العالم المادي أزلي أبدي بجواهره وأعراضه تسيره قوانين ذاتية آلية. وأيضا قالوا إن موجد الوجود هو المادة الأصلية التي منها تركيب الأشياء المفردة، إذ لا يتصور استحالة المواد بعضها إلى بعض إلا إذا فرضنا هناك وجود مادة أصلية اشتركت فيها جميع تلك المواد منها تنبعث وإليها تعود. وهذا كلام جاليليوس، يعني كان طبيب وفيلسوف، وللأسف ترجم كثير من كتاباته يعني إلى اللغة العربية. ومقصده من كلامه السابق إن هذا الكون وهذا العالم وهذا الطبيعة ليست مخلوقة وليس لها خالق هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الطبيعة أزلية بكل مكوناتها. وطالما هذه الطبيعة مكونة بما فيها مكونات ومكونة من مجموعة من الأشياء كما نراها بالحواس أمامنا، فلا بد يكون لهذه الأشياء الكثيرة المختلفة يكون لها أصل. كل الأشياء التي نراها من حولنا الآن هي أشياء مختلفة، فلا بد أن يكون لها أصل واحد هي منبثق عنه. فاختلف هؤلاء، فمنهم من قال يعني ان هذا الاصل هو الماء، وهذا راي طاليس اسمه طاليس الملطي، اي يعني ان اصل هذا الكون كله واصل الطبيعه بكل ما تحتويها من اشياء مختلفه هو الماء. ومنهم من قال هذا الاصل الذي هو الهواء، انكاسي ماس، واحد اسمه انكاسي ماس، انكاسي ماس. ومنهم من قال اصل هذا الكون وهذه الطبيعه بما فيها من اشياء التراب، ومنهم من قال اصل هذا الكون والطبيعه بما فيها ايضا من اشياء مختلفه النار، ومنهم من جمع اصلا بين هذه الاصول كلها وقال ان اصل الكون والطبيعه بما فيها من اشياء كل ما سبق الماء والهواء والنار والتراب. ومنهم من قال ان هذا العالم وهذه الطبيعه اصلا ماده لا صوره لها معينه ودائمه التحرك تتغير وهكذا. المهم المقصود من كل هذا ان كل هؤلاء اتفقوا ولم يتجاوزوا حد الطبيعه، وان اصل الطبيعه شيء من الطبيعه نفسها كما سبق، فلقبوا لذلك باسم الطبيعيين، أو يقال عليهم الأيونيين نسبة إلى مدينة اسمها أيونيا. ومن هذه المدينة يعني انطلق الفكر الطبيعي عموما. في أيونيا ديت من مدينة من مدن اليونان. فكل ما سبق إلى أن وصلنا، كل ما سبق هؤلاء الذي تحدثت عنهم، منهم من رأى كذا منهم من رأى كذا، إلى أن وصلنا يعني منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. ساعتها ظهر فيلسوف اسمه ديموقريدس. دي كانت يعني فلسفته مادية بحتة، يعتبر هو أول من قال بما يسمى بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ، وأخذه عنه الأشاعرة والمتكلمين كما سيأتي بيانه. المهم يعني إن الماديين أخذوا مذهبهم الأم عن الفيلسوف اللي اسمه ديموقريتس وأستاذه لقبيوس. حتى يعني الماديين المعاصرين من الملاحدة، حتى الآن الماديين المعاصرين من الملاحدة أخذوا فكرة أزلية المادة أصلا، وأن وجود الكون يعتبر ثمرة حركة المادة، مادة الكون الأولى الأزلية، وأنه سيعود إلى مادته الأولى ونحو ذلك يعني، وثم يستأنف القارة وهكذا. فأخذوا هذه الأفكار الماديين المعاصرين هذه الفكرة من ديموقريطس وأستاذه كما سبق، ومن أبرز فلاسفة اليونان أيضا الملاحدة بعد ديموقريطس اللي اسمه أبيقور، وأصل قوله يرجع أصلا أيضا إلى المذهب الزرقاء الذي قال به ديموقريطس من قبل. يعني هذا باختصار شديد، وإلا فقد ذكرت بعض التفاصيل هذا في كتاب يعني موقف من دمام من الماديين، وسيأتي بيان مذهب هؤلاء الفلاسفة تفصيلا ورد عليهم ونقدهم ونقدهم فيما بعد. أما أثناء إما أثناء شرح كتب ابن تيمية بإذن الله تعالى إن أحيانا الله وفقنا ويسر أمرنا، أو ببيان يعني هذه المذاهب في دورات علمية خاصة كدورة نظرية المعرفة مثلا، فنبين الفلسفة المادية من أولها إلى آخرها مع نقدها التفصيلي بفضل الله بإذن الله تعالى، ثم الفلسفة المشائية مع نقدها، ثم الفلسفة الإشراقية مثلا مع نقدها، ونحوها من الفلسفات. يعني وملخص وحقيقة قول الطبيعيين من الفلاسفة إن العالم واجب الوجود بنفسه، ليس له مبدع ولا فاعل وليس له خالق، أي ليس له خالق، وهذا هو التعطيل الذي كان يعتقده فرعون، لأن فرعون أنكر رب العالمين سبحانه وتعالى بلسانه وإن كان موقنا به بقلبه. المهم هذا هو الصنف الأول من الفلاسفة الملاحدة الماديين، وهم الطبائعيين. الصنف الثاني من فلاسفة اليونان الملاحدة فلاسفة اليونان الوجوديون، وهؤلاء يعني يعتبر هم الذين زعموا بأن الله سبحانه وتعالى هو هذا الكون، وأن ليس هناك إلا إله واحد، وأنه هو الله سبحانه وتعالى هو هذا العالم، والعالم شيء واحد. فهؤلاء يعتبر هم سلف أهل وحدة الوجود التي ستأتي بيان أيضا ببعض الاختصار إلى أن يأتي التفصيل ونقد فيما بعد، زي ابن عربي الصوفي وابن سبعين وابن الفرد ونحوه. وسيأتي بإذن الله تعالى مفترقا في هذا اللقاء يعني أعطي كل ذلك، يعني فلسفة الصوفية اللي هو أهل وحدة الوجود، والفلاسفة أيضا باختصار طبعا كل ذلك، يعني أبينكم باختصار بحيث يبقى أنتم فاهمين ترتيب المسألة ونحو ذلك، لكن لن أستطيع إعطاء كل ذلك. أنا بإذن الله سأعطي بعض الأشياء إليكم، أبين لكم ترتيب الفلاسفة أيضا اللي هو بالمعنى الأخص، ثم بعد ذلك أكتفي بهذا اللقاء، لأني كما بينت لكم يعني لن أستطيع الإطالة أكثر من ذلك بسبب أني عندي حصوة واحد. فالمهم لكن بإذن الله تعالى ربنا ييسر وعوضكم كل ذلك، ممكن 3-4 ساعات ناكل زي ما انتم عايزين بإذن الله تعالى، يعني ونعوض كل ما كان كل الماضي بإذن الله. لكن الأهم عندي مش الساعات واللي احنا يعني أجلس بالساعات وأعطيكم وانتهى الأمر، لماذا؟ لأن لابد أن تفهموا كل ما سأعطيه من تسجيلات، يعني تسمعوا للتسجيلات مرة أخرى وتعيدون يعني السماع، والتفريزات التي ستأتي إن شاء الله تقرؤونها مع الاستماع أيضا، ستجدون بإذن الله الموضوع سهل جدا، والله هذه الأشياء التي سأعطيها لكم بإذن الله تعالى ستعين 100% على فهم كلام تاني. يعني في أشياء سأعطيها بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات في هذه المحاضرات، المفترض إن هي أصلا شرح العلم الكلام، شرح العلم الكلام، وسنأخذ كتاب بإذن الله لأم البراهين للسنوسي سأشرحه كما هو عند السنوسي وكما هو عند متأخر الأشاعرة أيضا، وفي نفس الوقت سننقدهم بتفصيل، فسنأخذ في ضمن الواسطية طبعا مذهب أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، فسأبين مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة الذي سأبينه هو أصلا في الأصل المفترض يكون نقد أو شرح ونقد لعلم الكلام. فممكن إن شاء الله بدل ما أعطي مذهب أهل السنة التفصيل، وبدل ما أبين المعتزلة مذهب المعتزلة بتفصيل ومذهب الأشاعرة والماتريدية بتفصيل وأرد عليهم وأنقدهم، بدل ما نجعلهم في الوسطية ممكن نجعل مع الوسطية شرح العلم الكلام، كتاب علم الكلام، حتى يكون بترتيب كلامي بمعنى أصح، حتى تفهمون ما يقوله أهل الكلام وما الفرق بيننا وبينهم، لأن أنا سأبين لكم الطريقتين، طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل الكلام. سأبين طريقة أهل الكلام باختصار أو ببعض التفاصيل، وفي نفس الوقت أبين بتفصيل كبير جدا مذهب أهل السنة والجماعة، بحيث أن أنت تفهم لا مذهبنا أقوى في الأدلة النقلية وفي الأدلة العقلية حتى في العقل، أقوى من مذهب المتكلمين. بل من أين استقى أصلا المتكلمين هؤلاء، يعني هذه التقاسيم وهذه الأشياء التي يعني يدرسونها في علم الكلام؟ ستجد أن هؤلاء يقولون بناء على أدلة هي باطلة في نفسها. فعندما نبطل هذه الأدلة ونفهم هذه الأدلة الباطلة، ستفهم تبعا لذلك أن كل ما يتحدثون عنه في علم الكلام هو في التقسيمات، حتى تقسيمات يعني تقسيم الأشعة مثلا للصفات الإلهية، تقسيم الأشعة للصفات الإلهية، منهم المتقدمين خلاص عندهم السبع صفات وانتهى الموضوع. لكن عند متأخر الأشعة سنجد ان لا، ضافوا عليها 13 صفة، وقسموا الصفات ال 20 كلهم قسموها الى صفات نفسية وصفات معنوية وصفات المعاني وصفات كذا. ف سنأخذ هذه الأشياء، طب من أين استقوا هذه الأشياء؟ هل هي باطلة أم صحيحة؟ وما الأدلة عليها؟ لازم أنت كطالب علم ودخلت في منهج أو في أكاديمية الطب التيمي، لابد أن تفهم هذه المسائل بتفصيل بفضل الله تعالى، لابد أن تفهم هذه المسائل بتفصيل واحدة واحدة. مش لازم، أنا يعني أنا أزعم بإذن الله تعالى إن أنهيت هذه المواد وأتقنتم هذه المواد كما أرتب لها بإذن الله تعالى، سنقرأ كتب ابن تيمية فيما بعد بكل سهولة، حتى ممكن ما أشرحهاش أصلا. يعني أنا بتعب نفسي في الواسطية وفي شرح علم الكلام ونقد علم الكلام، وبالذات أيضا في المنطق ونقد علم المنطق، لأن مش هو مش موضوع شرح، مش شرح سهل. أنا ممكن نخلص أنا وأنتم بإذن الله تعالى في 4 لقاءات، ساعتين ساعتين، نخلص كتاب السنوسي في علم الكلام، ونخلص المنطق أيضا نفس الكلام بأسلوب سهل وبسيط. لكن الإشكال في النقد، نريد أن نبين أن هذا المنهج فاسد في نفسه وباطل. طب ما هو الحق؟ أنا يعني لم أجد من المعاصرين من فصل من السلفيين، يعني من فصل نقد المنطق بتفصيل ولا نقد علم الكلام بتفصيل. نعم هناك من بين مذهب الأشاعرة وكيف ننقده ونحو ذلك، ولكن ليس بتفصيل، أو قد يكون ليس بترتيب علمي محض، ان في كتاب معين مثلا بين هذه المسائل بتفصيل ونحو ذلك. فما نريد ان نفعله باذن الله في هذه اللقاءات وفي هذه المواد العلميه، الترتيب الذهني عندك، وازاي تفهم مذهب اهل السنه والجماعه التفصيلي، لان هذا هو المهم. هذا هو المهم. لماذا هو المهم؟ لان عندما تفهم مذهب اهل السنه والجماعه التفصيلي، هنا يمكن ان تقرا اي ما تقرا اي كتب هتقراها تفهم، هتفهم المذهب اهل السنه كذا، ويمكن ان ترد على المخالفين. وحتى ان لم تستطع الرد على المخالفين، لا يهم اصلا، لا يهم اننا نرد على المخالفين ولا حتى نفهم كلام المخالفين. هذا في الاساس، يعني في الاصل لا نهتم بذلك، ولكن نهتم بماذا؟ بتاصيل مذهب اهل السنه والجماعه، وان نتعرف الادله على هذا. هذا هو المهم، حتى يكون في قلبك وعقلك وروحك ان هذا المذهب هو المذهب الصواب، هذا هو المذهب الصواب. المهم يا احبه، قد بينا، نكمل، قد بينا الصنف الأول من فلاسفة اليونان، وقلنا إن هم فلاسفة اليونان الطبائعيين أو الدهرية، هم بمعنى واحد عند ابن تيمية. والصنف الثاني فلاسفة اليونان الوجوديون، قلنا هم اللي بيزعموا أن الله سبحانه وتعالى هو هذا الكون، وأن ليس هناك إلا إله واحد، وأن الله سبحانه وتعالى هو والعالم شيء واحد. وقلنا إن هم سلف أهل وحدة الوجود وأصحاب وحدة الوجود، وسيأتي بيان ايضا باختصار. واول من يعني ثبت عنه هذا القول بيرمنديس الايلي، نسبه لمدينه اسمها ايليا من مدن ايضا اليونان. فهذا الفيلسوف راى ان الوجود شيء ثابت دائم ولن يتغير الا الى وجود، يعني هذا الوجود لن يتغير الى وجود. فاذا قال لك الوجود واحد، وانه هو نفسه، ودائم وسرمدي ومتصل ومتجانس، كلام كده سنأتي بيانه بتفصيل أيضا، ولكن في لقاءات أخرى. المهم باختصار شديد إن أول من قال بهذا في وحدة الوجود برمندس الإيلي، ثم من بعده واحد اسمه زينون الرواقي، اللي هو مؤسس المدرسة الرواقية، وهي إحدى الفلسفات اليونانية كما سنأخذها أيضا فيما بعد بإذن الله. وكان زينون هذا هو وأدعه من الرواقيين، من أشد الملاحدة، يعتبر القائلين بوحدة الوجود. طبعا الحاجات دي انت بتقوله، يعني قد يستمع الي بعض من السلفيين يقول محمد السيد الان يعني يتحدث عن الفلسفة ويتحدث عن كذا. لن نستطيع فهم كلام تيمية إلا بفهم هؤلاء، لأن يعني ابن تيمية يرد عليهم، وابن تيمية يعني وهو بيرد عليهم قد يرد عليهم على طول بدون بيان مذهب هؤلاء، لأن خلاص هو ابن تيمية فاهم فبيرد على هؤلاء. فلا بد من فهم وبيان حتى لو باختصار شديد كما أبين الآن، حتى عندما يعني نقرأ لكلام تيمية يكون على فهم بما يتحدث عنه وعن من يعني يرد عليه. إذن أول حاجة من قال بوحدة الوجود بيومندس الإيلي، ثم بعد ذلك زينون الرواقي، ثم انتشر طبعا المذهب الوجودي فانتشر وآمن به بعض الطوائف ممن يعني ينتسب إلى الأديان السماوية، وكان من أشدهم اليهودي اللي اسمه سبانوزا الفيلسوف، أو إسبينوزا، وهو في الفلسفة يعني من الفلاسفة، وكان يزعم بأن لا يوجد إلا جوهر واحد، ولهذا لا يمكن اعتبار الله والطبيعة جوهرين منفصلين. هذا كلامه، أي إن الله والعالم والطبيعة شيء واحد، هو هي وهي هو، وهذا يعني من مذهب وحدة الوجود كما سيأتي. طيب هذا بالنسبة للفلاسفة بالمعنى العام، إن هناك فلاسفة طبعا ملاحدة وفلاسفة مؤلهة. الفلاسفة المؤلهة هو اللي هناخدهم بالمعنى العام، ان هو المقصود بالمعنى الاخص الانسانيه، الفلاسفه بالمعنى الاخص هم المقصود بهم الفلاسفه المؤلهين او المؤمنين بوجود اله، ولكن هم نفاة الاسماء والصفات الالهيه بشكل خاص. الاول هناخد دلوقتي الفلاسفه المؤلهين بمعنى بشكل عام، ثم بعد ذلك نبين الفلاسفه المؤلهين او المؤمنين باله، ولكن هم من نفاة الاسماء والصفات وان كانوا يقولون بوجود الله سبحانه وتعالى. طيب الفلاسفه المؤلهين أو المؤلهة يعتبر أول من أشار إلى يعني تبدل رأي اليونان في الإلهيات من الإلحاد إلى بوجود إله، كان في القرن الخامس قبل المسيح، قبل المسيح الميلاد يعني قبل الميلاد، من ظهور يعني أول ظهور لفيثاغورس وأتباعه، أول ظهور لفيثاغورس وأتباعه كان من المؤلهين. ثم بعد كده ظهر بعده انبادوكليس، ثم بعده ظهر انكساغورس ايضا. كل ذلك اسماء لناس، بس انا بقول لكم ايه يعني حاجات بسيطه بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين المساله حتى لو بشكل بسيط. وفلاسفه اليونان او المؤلهه كان يعني يفكرون يعني الغالبيه او السواد الاعظم كما يقال، يعني بالمقارنه مع الفلسفه الملاحده التي بينتها من قبل، واتفقوا يعني على وجود موجود اعلى يسمونه الاله هؤلاء، لكن اختلفوا طبعا في وصف الاله، بل منهم من يعني كما سنبين من الفلاسفه المنتسبين للاسلام من انكر الصفات الالهيه. وطبعا كانوا هؤلاء المؤلهه زي فيثاغورس ومقليدس ونحو ذلك، او من الفلاسفه ايضا المؤلهه سقراط وافلاطون ونحو ذلك، كل ذلك كان عندهم مسألة تعدد الآلهة وتصور الإله بأشكال الإنسان وأشكال كذا وكذا وكذا، كان عندهم مشاكل. لكن احنا بنتكلم في المعنى العام اللي هم فلاسفة مؤلهة يؤمنون بإله وخلاص. ومن هؤلاء الفلاسفة الذين يعني يؤمنون بإله المنتسبين للإسلام، الذين يقال عليهم الفلاسفة المحضة أو المنتسبين للإسلام، كالكندي وابن سينا والفارابي ونحوهم، وهم أهل الفلسفة المحضة، وطبعا هم المعنيون الاوائل بتقسيم الفلسفه اصلا بالمعنى الاخص في باب الصفات الالهيه، هم المعنيون بذلك. فلماذا؟ لانهم هم الذين ينكرون الصفات الالهيه، وهم من نتحدث عنهم في باب الصفات اصلا، لذلك هم صنفان. يعني الفلسفه اهل الفلاسفه في بالمعنى الاخص الذي نتحدث عنه اللي هو له علاقه بباب الاسماء والصفات خاصه، هم صنفان. الصنف الاول اهل الفلسفه البحته او المحضه كما بينت، مثل ابن سينا ونحو، سياتي ان شاء الله ابن سينا والكندي وفضاب ونحو ذلك. الصنف الثاني اهل الفلسفه الباطنيه، اهل الفلسفه الباطنيه، وايضا هم نوعان الفلسفه، اهل الفلسفه الباطنيه نوعان، رافضيه وصوفيه. طب ومنهم من العلماء او من المعاصرين من يقسموا الى اربع اصناف وليس ثلاثه، اربع اصناف قالوا الفلسفه المحضه، اهل الفلسفه المحضه، اهل الفلسفه الباطنيه الاسماعيليه، اهل الفلسفه الصوفيه الاتحاديه، واهل الفلسفه الصوفيه الحلوليه. يعني ومن قسمهم الى اربع اصناف استدل طبعا بقول ابن تيميه بعد ذكر طريقه اهل الوهم والتخييل، في فهم نصوص الأنبياء، قال: وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفا وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن طفيل. طيب القسم الثاني، يعني هذا كله القسم الأول من أهل التعطيل. قلنا القسم الطوائف أهل التعطيل فلاسفة ومتكلمة، فلاسفة ومتكلمة. كل ما سبق في التقسيمات، بعض التقسيمات للفلاسفة. القسم الثاني طبعا احنا الفلاسفة اختصارا قلنا لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام اللي هو الفلاسفة الملاحدة، ومنهم صنفان الطبيعيون والوجوديون وبيناهم. ثم بعد ذلك الصنف الثاني الفلاسفة المؤلهون، وطبعا جبنا من أول فيثاغورس ونحو ذلك وسقراط وأفلاطون إلى أن أتينا بفلاسفة الإسلام الكندي وابن سينا والفارابي ونحو ذلك من الفلاسفة المحضة. ثم تحدثنا أن من المؤلهين الفلاسفة الباطنية كالإسماعيلية وفلاسفة طبعا الباطنية هي الرافضية، يعني الإسماعيلية هي من الرافضة عموما. الفلسفة الباطنية هي الرافضة، وفي الفلسفة الصوفية اللي هي أهل الاتحاد والفنون. فده باختصار شديد القسم الأول في أهل الفلسفة، في الفلسفة يعني الفلاسفة. القسم الثاني من المعطلة أهل الكلام، وهم يعتبر خمس أصناف اللي هو الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والمتودية. المفترض ان انا كنت سأبين المقصود بالتعطيل الكلي والجزئي على جهة الاختصار، ثم بعد ذلك سيأتي التفصيل عندما نتحدث عن اعتقاد الفلاسفة والباطنية وأهل الحلول والاتحاد والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة ونحوهم، سنبين ذلك بتفصيل. ولكن كما بينت هذه الخريطة تبين أين موضع هؤلاء الطوائف في الخريطة العقدية، فهم في أقسام المعطلة، يعني بمعنى أنهم أنكروا ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود كما بينا. وكما الآن نبين أقسام، ولكن يعني أنا أحاول إن أنا يعني أنهي هذا اللقاء الآن أحبه، بإن الأقسام التي نتحدث عنه في المعنى الأخص أقسام الصفات إلى التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. والتعطيل الكلي داخل فيه تعطيل الفلسفة المحضة، أهل الفلسفة المحضة والفلسفة الباطنية وأهل الفلسفة الصوفية اللي هو أهل الاتحاد والحلول والجهمية والمعتزلة، ده التعطيل الكلي. والتعطيل الجزئي طبعا الأشاعرة والمتودية والكلابية، وسنأتي بيانه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ويعني أحاول أكتفي بهذا القدر، وبإذن الله سأكمل في اللقاء القادم هؤلاء، ثم بعد ذلك سأتحدث بإذن الله تعالى عن الأقيسة، قياس الغائب على الشاهد برضه بأسلوب طويل. لكن بعد ما أنهي مسألة التعطيل الكلي والجزئي والكلام على الفلسفة الباطنية والفلسفة المحضة وأهل الاتحاد والحلول باختصار، بحيث إن أنت تبقى متفاهمين وفاهمين لهذه المسألة بتفصيل بإذن الله تعالى، فأنهي هذا اللقاء وجزاكم الله كل خير يا أحبة.